إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا جميعا ومن سيئات أعمالنا جميعا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانه سبحانه تعالى عما يشركون علوا كبيرا، فلا ند له ولا مشابه ولا وزير ولا صاحبة ولا نظير، ولم يتخذ له ولد، تعالى عما يقولون علوا كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة، وهو موجود سبحانه وأوجد الوجود لا من علة، ببره سبحانه إلى خلقه معروف، وبالإحسان سبحانه وتعالى موصوف، قطرة واحدة من بحار جوده العظيمة، قطرة واحدة تملأ الأرض جميعا بأمره وفضله ورحمته ريا، ونظرة واحدة إذا شاء تجعل كل مكذب ملحد كافر مشرك على الأرض وليا. قولوا لا إله إلا الله، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلوا عليه وسلموا تسليم. الإمام الشافعي بيقول: من مثلكم لرسول الله ينتسب، ليت الملوك لها من جدكم نسب. من مثلكم لرسول الله ينتسب، ليت الملوك لها من جدكم نسب. ما للسلاطين أحساب بجانبكم، هذا هو الشرف المعروف والحسب. أصل هو الجوهر المكنون، ما لعبت به الأكف ولا حاقت به الريب. خير النبيين صلى الله عليه وسلم، خير النبيين لم يذكر على شفة إلا وصلت عليه العرب والعجم صلى الله عليه وسلم. خير النبيين لم تحصى فضائله مهما تصدت لها الأسفار والكتب. خير النبيين لم يقرن به أحد، وهكذا الشمس لم تقرن بها الشهب، واهتزت الأرض إجلالا لمولده صلى الله عليه وسلم، شبيهة بعروس هزها الطرب. الماء فاض زلالا من أصابعه، أروى الجيوش وجوف الجيش يلتهب، والظبي أقبل بالشكوى يخاطبه، والصخر صار منه الماء ينسكب. إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد. يصلي الله عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تنسى رسول الله أبدا يوما، فما أبهى الصلاة على محمد. والله ما دامت صلاة الناس على محمد عربا وعجما، لا يزال الخير في الأرض بإذن الله. ومتى انقطعت الصلاة على رسول الله ضاقت الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، واهتزت الأرض كراهية لمن يمشي على ظهرها. اللهم لا تحرمنا دوما ليلا ونهارا مع كل نفس الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كف الأذى عبادة، كف يعني منع، أذاك أن يصل إلى الخلق عبادة. قال تعالى في سورة الأحزاب: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولذلك الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، قولوا رضي الله عنه، رضي الله عنه، من منا يتشرف بأن يلتقي بأبي ذر ويسمح له أن يلتقي بأبي ذر؟ لن يلتقي بأبي ذر إلا من رضي الله عنه، لأنه ممن رضي الله عنهم. اللهم اجمعنا بأبي ذر ومعلم أبي ذر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو ذر الغفاري بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أي الإسلام خير، أو أي الأعمال أفضل؟ في رواية بيسأل عن الأحسن، بيسأل عن الخير، يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا أبا ذر، العمل الأفضل إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله. فقال يا رسول الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الرقاب أفضل؟ يعني علشان أشتريها وحررها لوجه الله، أشتغل واجمع فلوس واشتري عبد أو أمة وحررها تعبد ربنا بدون أن تكون عبدا لعبد، بدون أن يكون عبدا لعبد أو أمة لعبد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الرقاب أنفسها وأغلاها عند أهلها، اللي تمنها غالي. فقال: فإن لم أقدر، ما قدرتش أشتري دي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعين صانع، يعني واحد بيشتغل تقف معاه تساعده، ما توحد الله، ثقافة معدومة. يعني انت مرة عديت لقيت واحد بيشتغل بيشيل بيرفع وقمت مشمر ونازل معاه؟ هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثقافة مش موجودة عندنا، ثقافة غريبة عن حياتنا. أن تعين صانع أو تصنع لأخرق، يعني راجل ما بيعرفش كهرباء، راجل ما بيعرفش سباكة، راجل ما بيعرفش شو، راجل تسخر نفسك لغاية ما تخلص له مصلحته أو تعلمه. هكذا قال رسول الله. هل الكلام ده حاصل؟ هل ده موجود في حياتنا؟ فسيدنا أبو ذر رضي الله عنه قال له: فإن لم أقدر، طب ما كنتش عندي مهنة ولا صنعة ولا صحة وأعمل الحكاية دي. قال: أن تكف أذاك عن الناس فهو صدقة لك عند الله. قولوا لا إله إلا الله. ما انتش قادر على حاجة من اللي عدى ده كله، اوعى يفلت ولا يطلع منك حاجة تؤذي بها أحدا. كف أذاك عن الناس فإنها صدقة لك عند ربك. ولذلك سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه لما بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: دلني على عمل يدخلني الله به الجنة ويباعدني عن النار. شوف الأسئلة، ما توحد الله، مش شوف لنا غدوة، عشوة، حتة أرض، شقة، عربية، شغل، ما بيسألوش عن الكلام ده. تعرف ليه؟ لأنهم متأكدين موقنين أن الرزاق هو من، وأنهم يأخذون بالأسباب، وما كان لك سوف يأتيك على عجزك، وما لم يكن لك لن يأتيك على قوتك، ومن أكل بباطل جاع بحق. ما توحد الله. من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. الله. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. كلام مين؟ ما توحد الله. كلام مين؟ كلام الله. يبقى أذية الناس تأكل فلوسه، تأكل ورثه، تظلم جارك، تتعدى على حدود مراتك ولادك، على حدود عمامك أرحامك تقطعها، واحد في الشغل معاك ضعيف تستهتر بيه، رصيف تبوظه، طريق تقطعه، تحفره، ترمي زبالة خارج الصندوق. أنا مش بجيب كلام من عندي، أنا عايزك توحد الله. قال رسول الله عليه الصلاة أعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم كف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الشتيمة السباب. الرسول في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام هو بيخطب في عرفة، اللهم لا تحرمنا عرفة واجعل وفاتي في عرفة بين يديك يا أرحم الراحمين، أمين أمين أمين. الرسول بيخطب في عرفة وهو يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام قال من لم يأمن جاره بوائقه. قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أو المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. المؤمن ليس بالطعان اللي بيطعن في أعراض الناس ولا اللعان ولا الفاحش والعياذ بالله الذي تصدر منه الألفاظ الجارحة غير اللائقة، ولا البذيء الذي يصيب ببذاءته الناس. المسلم صل عليه صلى الله عليه وسلم زي ما الرسول قال في الحديث الآخر، حديث عبد الله بن عمرو، المسلم من سلم المسلمون من لسانه، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. ده كلام مين؟ كلام مين؟ كلام مين؟ كلام النبي، كلام النبي. واحذر إنك تقع في مخالفة. أضرب لك مثال قبل ما انهي الخطبة الأولانية. سيدنا سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، واحد من العشرة المبشرين بالجنة. سيدنا سعيد، وما أدراك ما سعيد، اللهم اجمعنا بالغالي سعيد على حوض السعيد محمد صلى الله عليه وسلم. لما أروى بنت أويس ادعت عليه انه خد أرضها أيام مروان بن عبد الملك خليفة المسلمين، أو كان في رواية ان مروان كان أمير المدينة والله أعلم. فاستدعوا سيدنا سعيد للحساب، شكوى محضر معمول في حق سيدنا سعيد انه سرق وهو احد العشرة المبشرين بالجنة. عادي ان حد يتهمك، عادي ان حد، والله الناس سبحان الله سبوا الله وسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا يسب لان له الاسماء الايه، ولله الاسماء الحسنى، يعني التي فاضت حسن وزادت جمال، وهو اسم تفضيل، ما في أحسن من الله ولا أسماء إلا. ومع ذلك قالوا فقير ونحن أغنياء، ثالث ثلاثة، وزير ابن الله، المسيح ابن، وهكذا وهكذا. ومع ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى قل يا عبادي، الله الله الله، ده الكلام للكل، قل يا عبادي الملحد والكافر والمشرك وكل اللي على الأرض، قل إن كل عباده قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أي أكثروا من المعاصي والأذى لا تقنطوا من رحمة من. ليه يا ربي؟ قال إن الله يغفر، ما قالش إن الرحمن، ما توحد الله، خلي بالك، إن الله، إن الله، لأنه رأس الأسماء الحسنى الله، استعمل رأس الأسماء وهو اسم الله الأعظم، كما قال فريق كبير من العلماء. إن الله يغفر الذنوب جميعا، لماذا؟ إنه هو الغفور الرحيم. ولذلك لما استدعي سيدنا سعيد أمام الخليفة مروان أو الأمير مروان، عبد الملك بن مروان أو غيره، أو مروان بن الحكم في أصح الروايات، قال له أنت سرقت الأرض من أروى يا سعيد؟ قال له عيب علي لما مد إيدي على المشلية بعد ما سمعت من سيد البشرية محمد بيقول صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض من غير حق طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، يشيلهم على رقبته يوم القيامة ويخش بهم على الله. ولذلك سيدة النبي صلى عليه قال أتدرون من المفلس من أمتي؟ قيل من يا رسول الله؟ المفلس عندنا اللي ما معاش فلوس، ده عندك انت، لكن عند النبي لا. قال المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وزكاة وصيام وحج، أعمال مثل جبال تهامة، ثم يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وأخذ من حق هذا وتكلم في عرض هذا وتمدت إيده على هذا وعينه على هذا ورجله على هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته طرحت عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. متوحد القهار، مسألة خطيرة. ولذلك سيدنا سعيد ثبتت براءته لما قال كده لمروان ابن الحكم، قال له نكتفي بهذا الكلام لأنك أحد العشرة المبشرين، ولا نحقق في الشكوى لأننا نثق في ذمتك وأمانتك وعهدك بالله. فتحولت المرأة إلى سباب وأذى في حق سيدنا سعيد، فرفع سعيد اتقي دعوة المظلوم، اوعى تأذي حد، لأنك لو أذيت حد فيه محامي من غير فلوس، وكيل بيتوكل من غير ورق ومن غير ما تروح لشهر عقاري ولا إجراءات حكومية ولا رسمية ولا رسوم ولا أي حاجة، يكفي أنك تبص كده وتقول له وكلتك في قضيتي يا رب. بس إمتى بقى؟ أنسب الأوقات تلت الأخران من الليل بعد ما توحد الله. رفع سيدنا سعيد وقال زكاة الست دي اللي بتشنع علي وبتتكلم في عرضي وأسأت إلي وسمعتي وولادي ظالمة، اللهم كف بصرها، اعميها وموتها في أرضها. فذهب بصرها وقتلت في أرضها بدعوة المظلوم سعيد. قل لا إله إلا الله. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله. لم تقوع تفتكر إن اللي انت بتأذيه ملوش ظهر ولا ملوش حد يبقى يتركب تعمل فيه اللي انت عايزه. محال أن يمكنك الله من عبد خلقه بيده، ما توحد الله، إلا إذا كانت فتنة لك وامتحانا له. ولذلك ختاما أذكر أحد الذين أصيبوا بسرطان وقيل بطلقة في العمود الفقري سببت له شللا رباعيا، لأنه ظلم شريكه في التجارة، ولما عقد مجلس حق لإرجاع الحقوق أنكر وضرب أوراقا مزورة أثبت بها كلامه. كانت النهاية أن المظلوم دعا عليه فخرج من المجلس فوجد شجارا، خرج الطلقة من الشجار من الخلاف من الخناقة إلى ظهر هذا مصوبة، ومن الذي يصوب الطلقات؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله اللهم احفظنا وإياكم من الأذى ومن الظلم ومن شر كل ذي شر. آمين.